إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الأسبوع الماضي قد تكلمنا على القسم الثالث من أقسام وأصناف أهل الجرح والتعديل، الثالث. نحن قلنا طرفان ووسط، متشددون متساهلون ووسط معتدلون. الغرض المقصود، قد بينا أنواع المتشددين والمتساهلين، وضبطنا المسألة عن الحاكم وعلى الترمذي، وأيضا على ما تكلمنا عن العجلي، تكلمنا عن الحاكم، ما تكلمنا عنه الجنة الكلام عن الحاكم. وصراحة الحاكم طبعا أخذ عليه، لأن هو الإشكال في كل الإشكال على الحاكم كتاب المستدرك. كتاب المستدرك هو الذي جعلهم يقولون ويضعون الحاكم النيسابوري في كفة المتساهلين جدا أيضا، ولذلك هم يقولون مثلا والبيهقي أقوى منه وأتقن منه في علم الحديث. بيهقي تلميذ للحاكم. ليش؟ لأن التساهل كان شديدا في مسألة في كتاب المستدرك. وكتاب المستدرك اعتذر العلماء عنه بأن الإمام النيسابوري الحاكم كان قد سوده ومن بيضه حتى اخترمته المنية، يعني حتى فاجأته المنية فمات، فما استطاع أن يعني ينقح هذه الأحاديث. هو الذي أخذ على كتاب الحاكم في أقسام ثلاثة، يعني هو الحاكم دائما يقول وهذا حديث صحيح على شرط البخاري، هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. الوهم الذي وقع للإمام الحاكم، حتى لا أطيل عليكم المسألة وأوجزها، هو كان إيش يفعل؟ يرى أن سماك مثلا أو عكرمة من رواة الصحيح، صحيح ولا لا؟ فيأتي البخاري مثلا لا يروي عن عكرمة إلا بسلسلة معينة، مفهوم؟ يعني مثلا سماك قيل فيه أنه في عكرمة ضعيف، صح ولا لا؟ وسماك يروي له مثلا مسلم، وعكرمة يروي له البخاري، فهو يجد في إسناد فيه سماك وعكرمة إسناد واحد، سماك عن عكرمة مثلا، ويقول وهذا على شرطهما، والعجب أنهما لم يخرجاه. والصحيح أنك إن دققت النظر تجد لا ضبط في كلامه. ليش؟ لأن البخاري لم يخرج لسماك عن عكرمة، ومسلم لم يخرج عن عكرمة، فكيف أنت تقول على شرطهما؟ فهو يأتي ببعض الرواة التي رواها لهم البخاري أو مسلم، فيقول هذا على شرط البخاري ومسلم. ونحن نقول يمكن أن يكون هذا الرجل في ذاته ضعيفا، توافقون؟ ضعيفا، والعكس صحيح، ماشي، بس أنا أتكلم على هذا ضعيفا حتى نرد على مسألة الحاكم. وروى له البخاري؟ نعم. وروى له مسلم؟ نعم. كيف ذلك؟ هذه إجابة ما نريدها، ولا مقرون أيضا. دقة ثامن، انتقاء. أحسنت، أنت أردت تنطق بها، الانتقاء. كان ينتقي، كان ينتقي. وأيضا كما قال الأخ الكريم، عندما قيل له يعني كيف أنت أصلا سويد سعيد تروي عنه، قال مالي بإيش؟ بصحيفة حفص، حفص بن ميسرة، أنا أريد هذه الصحيفة، جاء من طرق أخرى ظهرت صحة الأحاديث، فأنا ما عندي هذه الصحيفة إلا من هذا الرجل، وإن ضعفتموه، لكن الحديث أمام أهل الحديث هو حديث إيش؟ صحيح. الغرض المقصود أنهم كانوا ينتقون من أحاديث الذين تكلم فيهم، ينتقون الأحاديث التي قد ضبطوها. أما أنت تأتي فتطلق ما قيده البخاري وما قيده مسلم وتقول على شرطهما، فهذا الوهم الذي إيش؟ أصاب الإمام الحاكم. فاهمين؟ هذه مسألة دقيقة، فاهمين؟ طيب، إن شاء الله الأسبوع القادم هتكون على السبورة، أضرب لكم بالأمثلة في ذلك. والأمر الثاني أنه مثلا يأتي فيهم، يأتي بأناس منهم كذابين، وهذا وهم، الوهم أدركوا فيه، ويقول وهذا ثقة والحديث صحيح. ولذلك ترى في الزيل الذهبي يقول أين عقلك، وده كلام طبعا شديد على الحاكم، يعني أين ذهب عقلك وأنت قد تكلمت فيه في الموضع الفلاني وهو كذاب متروك، أو يقول وهو متروك، فيأتيه الوهم فيصح الحديث والحديث فيه رجل راوي كذاب أو راوي متروك، فلذلك قيل عنه أنه متساهل. فالحاكم اتهم بذلك كما قلنا بسبب هذا الكتاب، لكن يعتذر له أنه مات قبل أن ينقح هذا الكتاب، وعلماؤنا فوق رؤوسنا وسلفنا الصالح ما اصطفاهم الله لهذا العلم إلا لأن الخير فيهم، ونظن ذلك بل نظن فوق ذلك أن الله اصطفاهم على العالمين وسطر علماؤنا كلامهم وسطر علماؤنا أسماءهم في التاريخ لنعلم أن هؤلاء هم القدوة، ومع ذلك المصيب منهم نأخذ منه هذه الإصابة ونشكره على ذلك وندعو له بالخير، والمخطئ منه نستغفر له ونقول قد أصاب الأجر ما أصاب الحق، إذ لكل مجتهد نصيب وليس لكل مجتهد نصيب، أو كل مجتهد مصيب وليس كل مجتهد مصيب، يعني كل مجتهد مصيب الأجر وليس كل مجتهد مصيب الحق، إذ الحق عند الله واحد، لكن ما زال علماؤنا يختلفون وما زالت السريرة نقية، والذين يقعون على الاختلاف وعلى الضعف أو على القوة يقولون رحم الله فلان، هذا سهو، هذه جرة قلم، هذا غفوة، هذه فيها وهم، لكن مع ذلك يجلون علماءنا ويبينون مكانتهم. إذن الحاكم أيضا قد عده العلماء من المتساهلين، ومنهم العجلي أيضا على أن العجلي من المتساهلين، وقاله أكثر من عالم، ومنهم أيضا كثير من علماء الجرح والتعديل أن العجلي فيه تساهل في التوثيق، وكتاب الثقات وغير هذا الكتاب يبين ذلك. الصنف الوسط المعتدلون الذين عدهم العلماء من المعتدلين، منهم على رأسهم إمام أهل الشأن الجبل الأشم، هذا الحافظ أمير المؤمنين في الحديث، هذا الفحل الذي قال فيه الإمام مسلم دعني أقبل يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين، وطبيب الحديث وعللي البخاري، ومع ذلك أبى علينا بعض المعاصرين وقال البخاري من المتشددين وليس من المعتدلين، لكنه قسم تقسيما بديعا وجيها، قال البخاري من المتشددين في التوثيق. هو طبعا يستخرج من إيش؟ من شرط البخاري في الصحيح، البخاري حقا شروطه قوية، ولذلك قدم جل وجمهرة من علماء الحديث كتاب البخاري على مسلم لهذا، فهو كان شديدا، فلذلك صنف علماؤنا بعض العلماء أن البخاري من المتشددين في التوثيق، والصحيح أن البخاري ميزانه ميزان العدل، البخاري ميزانه ميزان العدل، قال هو عدل هو معتدل في التجريح لكنه متشدد في التوثيق، والصحيح أنه من المعتدلين، وأيضا الإمام أحمد بن حنبل من المعتدلين، أما ابن المديني فالصحيح أنه من المتشددين، ابن المديني الصحيح أنه من المتشددين، فهؤلاء هم علماؤنا، وأبو زرعة أيضا كما عده الذهبي وأبو زرعة من المعتدلين، فهؤلاء كلامهم يقدم على كلام أي أحد، فإن خالف المتشدد المعتدل قلنا نأخذ بكلام المعتدل، وإن وافقه فحي هلا بما بالموافقة ونأخذ بكلامه. نقفز قفزة أخرى ونتكلم على أسباب الجرح، اختلاف العلماء في الجرح والتعديل، وهي مهمة جدا لأنها ستخدمنا في الكتاب، لأن صاحب السلسلة يقول هذا الحديث صحيح لراو فيه قد وثقه فلان وفلان، طيب، أو يقول هذا حديث ضعيف لأن هذا أكثر ما استدرج عليه، هذا حديث ضعيف لأن فلان فلاني ضعفه الذهبي، ضعفه أحمد مثلا ونقل التضعيف الذهبي أو ابن حجر، فيأتي يستدرك عليه ويقول لا، فالتضعيف بعيد، لما؟ قد وثقه فلان وفلان وفلان وفلان، فأنت في التوثيق هذا ستمحص النظر، من الموثق؟ هتجد من المتساهلين وتنظر في دقة النظر في التوثيق، وتنظر المجرح معتدل ولا غير معتدل حتى تفصل بين النزاعين، مفهوم؟ طيب أصل هذه المسألة ما هو سبب اختلاف العلماء في الجرح والتعديل؟ يعني يأتي الراوي كمحمد بن عقيل كما بينا في البحث على الشاشة في يوم الأربعاء أن العلماء اختلفوا فيه اختلافا شديدا، منهم من يضعف، منهم من يوثق، منهم من يقول هو محله الصدق، منهم من يقول حديثه إذا وافق الآخرين أخذنا به وإلا فلا يؤخذ بتفرده، الغرض المقصود المعترك دامي في هذا الراوي، إذا اختلاف شديد من علماء الجرح والتعديل في راوي واحد، واحد يقول ثقة ثبت عندي ثقة ثبت، واحد يقول هو صدوق، واحد يقول فيه لين، واحد يقول هو ضعيف، واحد يقول هذا حديث الاعتبار فقط، واحد يقول هو متروك، فاختلاف شديد. ما هو سبب الاختلاف في مسألة الجرح والتعديل في راوي؟ أقول سببان، سبب الاختلاف في الجرح والتعديل في راوي سببان، هذا مع التأصيل العام الذي بيناه وهو أن علماءنا علماء الجرح والتعديل قد جنبوا، أحسنت لفضفوه، قد جنبوا الهوى والتعصب ديانة لله يفعلون ذلك ويعلمون أن الله عليهم رقيب وأن الله يحاسبهم على ما يقولون، فجنبوا التعصب والهوى وجنبوا المقابلة والمقاربة وحتى التوافق في المذهب، ما في ولا تعصب للمذهب ولا لغيره، هو يفعل ذلك ديانة لله جل في علاه. فعلماؤنا لما جنبوا الهوى اختلفوا في الراوي الواحد. فنقول سببان هما أهم الأسباب في مسألة الاختلاف في الجرح والتعديل. الأول وهو مهم جدا أن هذه مسألة الجرح والتعديل مسألة اجتهادية، فإن كانت مسألة اجتهادية ولا ترتكز على وحي فلا بد أن يحدث إيش؟ الخلاف، لأن أنظار العلماء تختلف واجتهاد العلماء يختلف، منهم من يرحل الرحلة الطويلة البعيدة ليبين النظر في مسألة راوي واحد كما فعل يحيى بن معين، ويحيى بن معين هو أروع الأمثلة التي تضرب في ذلك، ألف ألف دينار أنفق هذه الأموال الطائلة في الرحلة طلبا للتضعيف والتوثيق، وكان ما يترك أحدا إلا ويدخل ويختبره يلقن هذا الراوي. وطبعا قصة الفضل بن زكين أعلى مما تكون وقد رويناها أكثر من مرة. فمنهم من يكون كثير الرحلة، كثير المطالعة، كثير الاختبار للرواة، فهذا كلامه يكون إيش؟ أقوى من غيره. ومنهم من يكون قليل الرحلة لكنه ضابط وعنده نظر وعنده فطنة، لكن ما ساعده القول السديد في كثرة الرحلة. منها أيضا أن المجرح يكون من بلد غير بلد الراوي، وبلدي الرجل أعلم به كما قال الشامي. ولذلك كان ابن أحمد شاكر رحمه الله كان دايما يوثق ابن لهيعة ويطرح كل أقوال من يقول في ابن لهيعة في تضعيف ابن لهيعة، يقول وبلدي الرجل أعلم به. وكان يستند أيضا لقول من؟ لقول أحمد، أن أحمد كان كلامه منصفا جدا، أو كلامه كان حسنا جدا في ابن لهيعة، ما وجدنا أحدا يتكلم بالحسن في ابن لهيعة مثل ما تكلم أحمد ابن حنبل. الغرض المقصود كل هذه لما اختلفت الأنظار واختلفت الرحلة واختلفت الاجتهادات حدث أن الأقوال اختلفت في الراوي الواحد. ولذلك قال الحافظ المنذري قال واختلاف هؤلاء يعني النقاد كاختلاف الفقهاء في كل ذلك يقتضيه الاجتهاد. وقال أبو الوليد الباجي رحمه الله من المالكية أحوال المحدثين في الجرح والتعديل مما يدرك بالاجتهاد ويعلم بضرب من النظر. وقال الحافظ الذهبي عند ذكره للطبقة الرابعة من طبقات النقاد عن يحيى بن معين وغير يحيى بن معين يبين لنا أنه يمكن للراوي أو للناقد أن يختلف قوله في الراوي الواحد عندما يستجمع كل ما يتذكره عنه، أو يختل هذا الاستجماع في مرة فيوثقه مرة ويضعفه مرة، وهذا حدث كثيرا عن يحيى بن معين. ترى يحيى بن معين يقول في مرة لا بأس به ثقة، هذا لا اختلاف بينه، لأن لا بأس به عند ابن معين كما قال علماؤنا من جرح والتعديل، لا بأس به عند ابن معين تعتبر إيش؟ ثقة. فإن وجدت في مكان لا بأس به، وجدت في مكان ثقة فهو ثقة، لكن يمكن أن يقول ضعيف في مكان آخر، أو يقول لين فيه لين، ويقول في الأمر الآخر ثقة ويقول صدوق، هذه سنبينها بالتفصيل. الغرض المقصود أنه قال عن يحيى بن معين قد سأله عن الرجال عباس الدوري وعثمان الدارمي وأبو حاتم وطائفة، وأجاب لكل واحد من هؤلاء بحسب اجتهاده، ومن ثم حدث الاختلاف واختلفت آراءه وعباراته في بعض الرجال كما اختلفت اجتهادات الفقهاء المجتهدين، وكان في كل مسألة لعالم واحد أكثر من قول، كما كان للشافعي في مسألة معينة ورد عن الشافعي حوالي 6 أقوال، والعلماء قالوا وهذه من أندر المسائل التي جاءت عن الشافعي أنها اختلفت فيه أقواله. كثير من المسائل الفقهية يأتي له قول أو يأتي له إيش؟ قولان، قول قديم وقول جديد. وأما أحمد فهو أكثر العلماء اختلافا في المسألة الواحدة، ممكن تجد 6 أقوال 4 أقوال. الغرض المقصود هذا نابع عن الاجتهاد. فقال يحيى بن معين عندما يسأله الدوري يقول ثقة، عندما يسأله مثلا الدارمي عثمان الدارمي يكون قد استجمع وظهر له أشياء قد خفيت عنه، فيقول بعد ذلك ويستدرك ويقول لا هو صدوق فقط وليس بثقة، أو عند سؤال أبي حاتم يرى أنه قد ضعف في راوي معين فيقول لا هو ضعيف. فهذه الأقوال التي جاءت مختلفة عن العالم ما جاءت إلا نتيجة للاجتهاد واختلاف النظر. هذا السبب الأول. السبب الثاني وهي مسألة النظر لأقوال العلماء، المطلع يرى الأقوال المختلفة ولا يعرف السبب، أو ما يعرف يوحس النظر في أن يضع كل شيء في موضعه. ممكن للعالم أن يتكلم عن الراوي في توثيقه وتضعيفه نسبيا وليس إطلاقا، نسبيا تقييدا يعني وليس إطلاقا، فيأتي المطلع فيأخذ المقيد فإيش؟ فيأخذ على الإطلاق، أو يأخذ المطلق ويقيده، لكن هو الأكثر الأعم يأخذ المقيد ويأتي به على الإطلاق. مثال ذلك، ممكن يكون الرجل هو من الثقة بمكان في شيخ واحد وهو ضعيف في باقي المشايخ، أو العكس اعكس توصف، يكون ضعيفا في شيخ وثقة في بعض المشايخ. فيأتي الرجل يسأل ابن أبي حاتم أو يسأل أبا حاتم أو يسأل أبا زرع أو يسأل ابن قل سماك ضعيف ويسأل. وهو في الرواية الأخرى عندما سألوا أو تجد تبحث النظر تدقق النظر في السؤال تراه أنه سأل ابن معين سماك عن أكرمة فيقول سماك عن أكرمة إيش ضعيف. فيأتي الناسخ فينسخ ويقول سماك قال فيه ابن معين ضعيف. أطلق ما قيده لأنه هو قيده على أنه هو ضعيف في إيش في شيخ واحد ضعيف في أكرمة يعني ليس ضعيفا مطلقا. فهذه هي التي يمكن أن نقول في كتب الجرح والتعديل سبب الاختلاف هو هذا أن يأتي الناسخ بدل ما يكتب هذه المسألة على التقييد يكتبها على إيش على الإطلاق يحسب أنه ترى راوي هذا الراوي يكون ضعيفا في بلد ثقة في بلد آخر أو نقول ثقة في بلد ضعيف في باقي البلدان مثلا كمان كإسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش كان ثقة في إيش في الشاميين. طب لو روى عن الحجازيين لو روى عن العراقيين يكون ضعيفا. فتأتي ترى أنه يقول ثقة وفي رواية أخرى ينقل عنه فيقول إسماعيل بن عياش ضعيف لا يحتج بتفرده. فأنت هنا تضرب عشواء تقول ايش افعل قال ثقة وقال ضعيف. صاحب الهوى اللي يريد ان يمرر حديثه فيقول ما هذا ابن معين امام اهل الشأن عندكم ابن معين فحل الفحول ابن معين من اصلين اهل العلم وثقه. وتأتي انت تريد تضعفه فنقول انت وهمت الناس او لبست على الناس ودلست على الناس. ليش؟ لان ابن معين لما وثقه ما وثقه الا مقيدا وانت اردت الاطلاق تلبيسا على الناس. فان ابن معين قال هو ثقة في الشاميين وما قال ثقة في كل البلدان او في رواية كل مشايخ البلدان. مفهوم ولا لا؟ سامحوني انتبهوا لان هذه حتنفعنا جدا في الكلام على السبور. ايضا ممكن ترى راوي هذا الراوي يكون متقنا جدا اذا حدث من الكتاب واذا نسي كتابه وسافر لبلد معينة فعقدوا له مجلس التحديث وهو عالم حرير فيقولون لا ما يمكن ان نتركك تمشي من عندنا. وده كان نهم السلف كانوا اذا وجدوا عالما قالوا نتقطع وتتقطع اوصلونا حتى ناخذ ما عنده. مش الزهد الان كل كثير من الناس يسالون في طلبة العلم او في العلماء لا اذا ذهب الى بلد وسمعوا به كل البلد جاءت من اجل ان تسمع له فيكون ما اخذ كتبه معه فيرى المجلس قد انعقد والناس تهيأوا والكاغد والقلم والناس بتعظيم وتبجيل للمحدث وكل على كان على رؤوسهم الطي يريدون ان يسمعون ان يسمعوا الحديث. فياتي المحدث يجد نفسه في خبر كان يقول اما ان احدث الناس ما اتوا ووجوه الناس ما اتت الا للتحديث. فيبدا يحدث من ايش من حفظ وهو يكون متقنا ضابطا لايش لكتابه. فلما يحدث من حفظ ايش يحدث يهم ويخطئ ويقع منه الخطا كابن لهيعة. ابن لهيعة ضعفه انه كان يحدث من ايش من حفظه لا من حفظ من حفظه لما احترقت كتب. لكن لما كان يعني الاحاديث من الحديث يروي الاحاديث من كتبه كان ضابط الكتاب كان ضابطا لكتابه. فلذلك ترى مثلا ياتي الراوي او العالم فيقول هذا ضعيف ويقصد انه لما دخل البلد الفلانية ضعف. اشهر من يقال له هذا المثل من رجل كان اهل البلد من الاذكياء الاتقياء قالوا هذا عالم بحر لابد ان يركز عندنا ما نتركه ويبعد عنه. فوثق في بلد وضعف في بلد. طب اديكم كيف ركزوه كيف ربطوه زوجوه. نعم زوجوه سعيد. من طب شيخ عبد الرزاق ها معمر صح معمر كان رجلا ثقة فحلا ثبتا لما دخل اليمن قالوا هذا الفحل لا يطلق لا تتركوه لا تدعوه يسير من عندكم. فايش فعلوا قالوا اربطوه والربط لا يكون إلا من النساء فزوجوه. الغرض المقصود هم قالوا كان لما أصلا يذهب إلى العراق أو يذهب إلى بلد كذا فكان يقع في أحاديث الوهم. فهنا إذا أردت أن تتكلم عن هذا الرجل في الوهم لابد أن تقيده في بلد واحد. مفهوم؟ طيب إذن هذه سبب الاختلاف النسبية أن يطلق ما قيده العالم الأول أو يقيد ما أطلق. هذا من سبب الاختلاف في أنظار المطلع. يبقى لنا الكلام على تعارض الجرح والتعديل وهل هذا التعارض لابد أن نمشي معه ولابد أن نرجح. هذه المسألة مسألة عويصة جدا ومهمة جدا وهذه المسألة لابد من النظر فيها الدقيق. لكن أقول لها وجهان. الوجه الأول هو مسألة الجارح أو المعدل هل يلزم أن يذكر سبب الجرح بسبب التعديل أم لا. وهذه مهمة جدا حتى في عصرنا هذه، لو احنا أردنا حتى أن نبين أن هناك من المبتدعة الذين لابد أن لا تسمع لهم، لأنهم سيغيرون عقيدتك مثلا أو يشوشون على العقيدة السليمة الذي أنت عليها، هل من قال لك مثلا هذا مبتدع لا يسمع له، هل تأخذ بكلامه بالإطلاق أم نقول الدين والإنصاف يقول لنا نسأله طيب ما الذي جعلك تقول أنه من المبتدعة؟ يقول لأنه قد وقع في البدعة كذا، وهذه البدعة خالفت الكتاب والسنة، وقد اتصلت به وبينت له وشرحت له، فأبى وتعنت ووقف على بدعته حريصا لا يريد أن يتزعزع. فوجب أن نقول هنا هنا أدين الله، يجب يجب إظهار هذا الأمر أمام الناس حتى لا يغتروا بمثل هذا الغرض المقصود. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة الجارح والمعدل، هل يشترط أن يذكر سبب الجرح أو سبب التعديل؟ إن عدل راوي أو جرحه هل يشترط أن يذكر هذا سبب هذا أم لا؟ المسألة فيها أربعة أقوال، اختلاف دامي بين العلماء بالإيجاز دون التفصيل، والتفصيل سيكون الأسبوع القادم إن شاء الله. أربعة أقوال، القول الأول قال لابد لابد من ذكر سبب الجرح لا التعديل، وهذا عليه جمارة المحدثين كما قال النووي، بل هو عند المحققين كما قال الخطيب هو الحق، أنه إذا جرح لابد أن يثبت سبب التجريح. ليش؟ لأن الأنظار تختلف، ممكن يقول هذا جرح وهو ليس بجرح، يكون المسألة مسألة خلافية إيه؟ معتبرة. كمثلا مثلا أنا المفروض أضرب بأمثلة متقدمة، طالب العلم يتقن في كتب القدماء، لكن أنا سأضرب مثلا حيا أمام الناس يعني يعيشونه كل يوم. مثلا الألباني رحمة الله عليه محدث الشام الفح نصطين أهل العلم، له المنة على كل طالب علم في هذا الزمان، ونسأل الله أن يجعله معنا وسلم. كان يرى بأن الإرسال هو السنة، والقبض بعد الرفض إيش؟ بدعة، صحيح ولا لا؟ فنرى ابن باز، وهذا نظن فيه أنه أعلم أهل الأرض، هذا نظن أن نحسبه كذلك والله أحسبه، نسأل الله أن يجمعهم جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. ابن باز كان يرى أن القبض سنة ويرى أن الإرسال، أخطأته، ما يرى أنه هي بدعة، هو يقول بكلام أحمد، لأن أحمد لما سئل عن القبض والإرسال قال فإن قبض فخير وإن أرسل فإيش فخير، لكن هو يقول أن السنة إيش؟ القبض. صراحة الحق فقهيا مع الشيخ الألباني، الحق فقهيا مع الشيخ الألباني، لسنا بصدد التفصيل فيه فقهيا الآن، لكن نحن نقول الآن هو يقول يا بدعة، فيطلع راجل أو طالب علم مبتدئ لا يفقه شيئا ولا يعرف شيئا ويعرف كثيرا مما لا يعرف، فيسمع الشيخ الألباني يقول والقبض بعد الرفع بدعة، فيقول ابن باز مبتدع، أو يقول ممن يتبنى هذه المسألة من قال سمع الله الحمد فقبض فهو مبتدع، فنقول له ألا تتقي الله ربك، ألا تخشى من وقوفك أمام الله جل في علاه، كيف تفعل ذلك؟ طب ائتنا بسبب البدع، يقول بسبب أنك بدعت هذا الرجل وجرحته، يقول أنه يقبض بعد القيام من إيش؟ من الركوع، فنرد عليه برد لطيف ونقول ألا تتقي الله ربك، أليست هذه مسألة خلافية بين العلماء؟ والخلاف بين العلماء كما قال علماؤنا المتقدمون المحققون أن الخلاف إذا جاء بأدلة وجاء عن نظر واجتهاد أنه لا إنكار عليه، وأن هذا الخلاف يعتبر خلافا إيش؟ معتبرا، والخلاف المعتبر لا إنكار فيه، فضلا عن تبدع من خالفك باختلاف معتبر، فنقول له اتق الله وضع الميزان صحيح. فهنا لذلك علماءنا قالوا لا، الجارح لابد أن يأتي بالسبب، لأنه لعله يأتي بسبب فنجد أن السبب هذا السبب سبب خلاف إيش؟ معتبر، وإذا كان خلافا معتبرا لا يصح أن تجرح أحدا يتبنى ما يخالفك في المذهب. الشافعي كان يونس بن عبد الأعلى ثامر هو من تلاميذه، كان خالفه في مسألة، فبعدما انتهى الشافعي من المناظرة أخذه بيده وقال ألا يجدر بنا أن نتحابب وقد اختلفنا في مسألة ولا يفسد للود قضية الخلاف؟ فقال الرجل وما وجدت أعقل من الشافعي. انظر هذا دين، دين الله به، فهو لما كان الخلاف معتبر وكان الاجتهاد موجود وكانت الأدلة موجودة ما حدث. ولذلك ترى الألباني نفسه ضرب أروع الأمثلة لطلبة العلم على أن تتأدب بهذا الباب، لما صلى خلف ابن باز رحمة الله على الجميع، اللهم اجمعهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما صلى مع ابن باز ماذا فعل؟ قبض. الله أكبر على علم الرجل وفقه والدرر التي تأتي منه، هذا فحل بحق الله اصطفاه يعني ليجدد هذه الأمة دينها. لما صلى خلفه الإمام ابن باز قبض، ليش؟ لأنه يعتقد أن هذه المسألة مسألة إيش؟ خلافية، وأن ابن باز لما اختلف عن اجتهاد وعن آلة اجتهاد، فقال هو عندي مخطئ في اجتهاده لكنه مصيب إيش؟ الأجل، وعندي أصل أصيل يجبرني على أن أتبعه، ألا وهو إنما جعل الإمام يؤتى. انظر كيف يضرب حتى ما تبناه عرض الحائط، تعظيما للأثر، تعظيما للسنة، وما العلم إلا قال الله قال رسوله، قال قد علمت أن رسول الله قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا أصل محكم غير محتمل، صحيح ولا لا؟ والذي بيني وبين ابن باز احتمال، فلا أقدم الاحتمال على المحكم الأصل الأصيل إنما جعل الإمام ليؤتم به. فقال إذا سمعت وأطعت لرسول الله. انظروا إلى دور هؤلاء، هم العلماء بحق، هؤلاء هم الجهابذة بحق، هؤلاء الذين لابد أن نتخذهم أسوة وقدوة، ولابد أن نسير على دربهم ونحذو حذوهم حتى تطمئن قلوبنا بأننا نتعبد لربنا جل في علاه بالآثار لا بالهوى والوجد. إذا العلماء يرون بأن الجارح لابد أن يبين سبب الجرح، لأن الجرح لعله يكون على اختلاف معتبر فلا يؤخذ به. فهذا القول الأول، وكما قلت قال النووي هذا هو قول المحققين من أهل العلم. القول الثاني قال بل يجب ذكر سبب التجريح والتعديل، يجب ذكر سبب التجريح والتعديل كما قال الرازي. القول الثالث عكس القول الأول، قال بل يجب ذكر التعديل دون التجريح. ليش؟ لأن التجريح بجرح الواحد ممكن يضيع الثقة، فلابد أن نعدد صفات الثقة، لأن الناس دايما تأخذ بالظاهر. الرجل إذا صلى معك تقول هذا من التقوى بمكان ومن الورع بمكان، لما يابا؟ يقول لك ما صليت مرة قط إلا وجدت ويصف الصفوف بجانبه بل ويستوي. فنقول أصلا هذا الظاهر لا يعتبر توثيق. أما رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عندما انتدب رجلا للشهادة، فقال رجل أنا أعرف هذا الرجل ووثقه، فقال له عمر تعرفه؟ قال نعم. قال كيف تعرفه؟ قال يصلي معي في المسجد. فقال له عمر بن الخطاب يبين له أن هذه ليست إيش، ليست محلا للتوثيق. فقال لهم كان جارا لك، لأن لما يكون بجوارك طول المدة سيظهر لك عن خلقه الذي يحاول أن يخفيه. فقال لا. قال هل سافرت معه؟ لأن السفر يسفر عن وجوه الناس وعن أخلاق الناس. هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل عملته بالدرهم والدينار؟ لأن هذه أم المعضلات، لأن الدرهم والدينار أحب إلى القلب من كل شيء. فأنت تريد يعني المنخل الذي تغربل به الناس عامله في الدرهم والدينار. المال ميال، فإن كان تقيا ورعا عاملك بما يرضي الله جل في علاه، وإن كان ميالا سيميل بك. فقال له عملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال إذن لا تعرف، أنت لا تعرف فلا توثيق لك. فلذلك قال علماؤنا سبب التعديل يأتي به وسبب التجريح لا يأتي به. القول الرابع تلفيق بين هذه الأقوال، هو قال إذا كان العالم، وهو كلام وجيه جدا، إذا كان العالم ناقضا بصيرا تقيا ورعا يعرف أسباب الجرح وعنده أسباب التعديل وعلمنا ذلك منه، فإذا جاء الجرح فلا نسأله عن السبب. فإذا جاء الجرح عنه فلا نسأله عن السبب. ليش؟ لأن الأصل فيه أننا نثق في كلامه إن كان تقيا، استجمع شروطا، تقيا ورعا عالما فاهما دقيق النظر لا يسأل عن الجرح فضلا عن التعديل. فهذا القول الرابع، والصحيح الراجح ما رجحه ابن حجر بالتوفيق بين هذه الأقوال جمعا بين القول الأول والقول الرابع. فنقول الجرح والتعديل على أحوال. الحال الأول ألا يأتي في الراوي أي تعديل، فإن جرح من التقي النقي، وهذه المهمة، من التقي النقي العالم البصير الناقد، فهذا يجعل لنا ريبة نتوقف فيه في حديثه ولا نجرحه جرحا إيش لا يندمن أو يطرح. لا، هذا الجرح الذي جاء من الناقد البصير يجعلنا في ريب من أمره. وانظروا إلى دقة النظر، ريب من أمر غير ها غير الطرح، في ريب من أمر. هذا إذا لم يأتي فيه إيش تعديل. قال وهذا من الناقد البصير مش من أي أحد. قال وإن جاء فيه التعديل فقد ثبت أصله، إيش أصله؟ عدال. فقد ثبت أصله ولا ينتقل إلا بدليل أوضح من شمس النهار، فلا يقبل الجرح هنا ولو من التقي النقي إلا مفسرة. فقال علماؤنا فإذا جاء التوثيق أو التعديل فلا يؤخذ ولو بقول الناقد البصير إلا بأن يبين لنا سبب الجرح. وهكذا تعامل البخاري ومسلم وزرعة وحاتم، فحول أهل الحديث تعاملوا بذلك. وأشهر ما يضرب مثلا لذلك ثامر، أشهر ما يضرب مثلا لذلك أنه لا يمكن أن نقبل كلام الجرح في أي أحد إلا إذا جاء مفسرا طالما عدل الرجل. أنا أريد أضرب مثلا في الصحيح، عكرمة ترك حديثه مسلم للأقوال التي جاءت فيه، لكن البخاري ناقد بصير، رجل فح، هو من أئمة هذا الشأن، روى لعكرمة. لما؟ لأنه طرح هذه الأقوال التي جاءت فيه، كلها أقوال لم تثبت وكلها أقوال ليست بسديدة وليست بصحيح، فلذلك لم يأخذ بقول المجرحين لأنهم لم يفسروا ها الجرح في عكرمة. أما من اتهم عكرمة بالكذب والاختراق قال ابن عباس هذه كلها مقاطيع، كلها أسانيد مظلمة هالكة لا تصح، فلذلك صح عند البخاري عكرمة فروى عن عكرمة، ويا له من منصف رفعه الله في السماء وجعله بين يدي السلام يوم القيامة ومعه في درجاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم الحق وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم على مسألة مقابلة الجرح والتعديل، وكيف نرجح بين العالمين، وبمثل براو واحد اختلف فيه العلماء حتى يتدرب الإخوة كيف نرجح بين أقوال المجرح والمعدل، ثم بعد ذلك نبدأ في تمحيص الكتابين ونبين هذه المآخذ ونرد ذبا عن أهل السنة وجماعة. نسأل الله تعالى أن يرضى عنا وعنكم ويثبتنا وإياكم على الحق.